لأن التخصيص ينقسم لقسمين، كاين المخصص المتصل كاين المخصص المنفصل. المتصل هو الذي لا يستقل بذاته، هذا يقول له المخصص المتصل هو الذي لا يستقل، والمنفصل هو الذي يستقل. معنى تخصيص آية بآية، حديث بحديث، آية بحديث، حديث بآية، بإجماع بكذا، هذا يسمى المنفصل لأنه يعني مستقل. والمتصل هو الذي لا يستقل، شكون يكون فيه؟ يكون فيه الشرط، والشرط يستغني عن الجواب، هذا معنى لا يستقل. ويكون فيه الاستثناء، والمستثنى يستغني عن المستثنى منه؟ لا. ويكون فيه الصفة، الصفة تستغني عن الموصوف؟ لا. فيه البدل، البدل يستغني عن المبدل منه؟ لا. فيه الغاية، الغاية تستغني عن المغير؟ لا. هذا هو المنفصل، هذا هو المتصل. فالمتصل هو الذي لا يستقل. شحال فيه الأقسام؟ خمسة. شكون فيه؟ فيه الاستثناء. ومعنى لا يستقل، واش يمكن لي نقول أنا قام القوم إلا زيدا، ونقول إلا زيدا بلا ما يبقى القوم؟ يمكن. مثلا يرحمك الله، إن تتقوا الله يجعل لكم، نجيب كلمة يجعل وما نجيبش إن تتقوا، ممكن؟ ممكن. نجيب جاء زيدون العاقل ونجيب العاقل وما نجيبش جاء زيدون، ممكن؟ هذا هو معنى لا يستقل. إذا المستقل شحال فيه؟ منه الشرط. إذا الشرط غيكون تما، ولهذا قال الإمام الشارع يأتي في مبحث المخصص أخره إلى هناك، لأن اللغوي من أقسامه مخصصون كما يأتي. معنى الإمام رحمه الله علل تعليل للمصنف، لأن المصنف قال يأتي بيّن وجه التعليل. معنى لماذا أخره؟ لأن الشرط فيه أقسام، ومن أقسامه واللغوي ماله من أقسام المخصصات. هذا هو. قال الإمام في مبحث المخصص أخره إلى هناك، لأن اللغوي من أقسام الشرط مخصصون، كما في قولهم أكرم ربيعة إن جاءوا. في عندنا هنا المخصص، هنا إن جاءوا، في حال مش نقول أكرم ربيعة الجائي، لأن الشرط ينزل منزلة الصفة، حال مش نقول أكرم ربيعة الجائي، معنى اللي ما جاوش لا تكرم، هذا هو التخصيص. ومسائله الآتية من التصل لا محل لذكرها إلا هناك. فإذا وعلاش ذكر المصنف؟ باش ما فهمش بأنه انساه. المصنف نبه على ذلك وقال لك ويأتي باش ما فهمش بأنه أغفله، ما عندوش الخبر به. هذا اللي قال الإمام رحمه ويأتي، نبه عليه لئلا يظن أنه أغفله. ولكن هذا التوجيه واش مبرر هذا؟ دواه ماشي مبرر، التوجيه ضعيف. علاش ضعيف؟ لأن المقصود هنايا الشرط الشرعي. المقصود شكون هنايا؟ الشرط الشرعي. وشكون الشرط الشرعي؟ ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده ولا عدم لذاته. هذا هو المقصود هنا. هذاك المقصود هذا لا علاقة له بالتخصيص. شوف كم هذاك ما عندوش علاقة بالتخصيص. هذا الشرعي ما عندوش، اللي عنده علاقة بالتخصيص كله اللغوي، هذاك ما عنده علاقة به. خصيصكم هذا. إذا ما ذكره الإمام الشارح في التوجيه واش مقبول؟ علاش ماشي مقبول؟ لأن الشرط اللي خصو يكون هنا من خطاب الوضعي شمن هو؟ الشرعي. وشكون الشرعي؟ ما يلزم من عدمه العدم، شوف، ولا يلزم من وجوده، ولا مدخل للتخصيص. ما عندوش علاقة بالتخصيص. اللي عنده علاقة بالتخصيص شكون؟ لا، اللي عنده علاقة بالتخصيص اللغوي، اللي أدوات الشرط، اللي عنده علاقة بالتخصيص اللغوي شكون اللغوي؟ اللي فيه أدوات الشرط بالنحو، اللي عنده أدوات الشرط بالنحو 11 آدة، هذا هو هذا. من ما كيف ما كيف لا كذا، هذاك لا وإذا، هذيك على الشرط، هذيك هي اللغوية، هذاك هي اللي عندها علاقة بالتخصيص. أما الشرعي ما عنده علاقة بالتخصيص، وإحنا عندنا في الشرط الشرعي. إذا المصنف أصاب هذا التوجيه، ومن العجب المصنف رحمه الله ما يذكر في باب التخصيص ذكر الحقيقة الشرعية اللي ما عندناش الغرض فيه. الإمام المصنف ما يذكر تسمى في باب كذا اش من الحقيقة ذكر ما يلزم من ألزم إلى العدم والعدم ذكر هذا وترك اللغوية ما تكلمش على اللغوية معنى ترك الشرعية ذكر الشرعية ولا علاقة له بالتخصيص وترك اللغوية الذي له علاقة بالتخصيص معنى خصو يشرح اللغوي فإذا هذا التوجيه ليس في محله هذا قول الإمام رحمه الله والشرط يأتي كلمة الشرط عنا شرط عنا شرط عنا شرط هيدا مفتوحة وعنا شرط مسكر ماذا تكون شرط تكون العلامة فقد جاء أشراطها أي علامة الساعة أشراط جمع شراط شنو هي وعنا الشرط الشرط إلزام إلزام والتزام الشرط معنى هو والتزام أنا ألزمك فأنت تلتزم معنى الناس إنسان يأتي بعامل يلزمه بكذا فيلتزم ذلك معنى نجيب أنا واحد الخدام مثلا المطعم أو البنية أو شيء حاجة نقول له لأصدق تعمل كذا يلزم كذا هذا شيء يسمى هذا الإلزام هو يلتزم بذلك ثم هو يشرى يلزمني بالثمن كذا والثمن كذا والثمن كذا والأكل والفطور وشيء يسمى هذاك هذاك الشيء يقوله إلزم أنا ألتزم بذلك واضح؟ هذا هو المعنى اللغوي الشرط إلزام والتزام وشرط أما الشرط الشرعي الشروط فيها ثلاثة كين شرعي كين عقلي كين عادي الشرط ينقسم إلى قسمين كيفاش؟ عقلي وشرعي الشرعي هو اللي شرع الله جل جلاله ما شرعه الشارع إما نصا وإما نصا باطل هذا هو الشرعي كيف يكون الشرط الشرعي ما وضعه الشارع إما بالنص وإما بالاستنباط مثلا القرآن نص على هذا الشرط رسول الله أو صنبط من ذلك يكون مأخوذا من النصوص الشرعية نصا أو حليش كالطهارة بالنسبة لصحة الإسلام إذن الطهارة بالنسبة لصحة هذا شرط شرعي كالعورة ستر العورة ماله شرط استقبال القبلة ماله وهكذا هذا هو الشرط كدوران الحول كذا كذا كذا إلى آخره الشرط العقلي شكون هو هو ترك الضاد المأمور ليتحقق المأمور مثلا أنا مأمور بكذا يمكن حققنا المأمور بهم تمشي الضادين ممكن أنا مطلوب القيام في الصلاة واش يمكن أن نقوم في الصلاة وما تركش الضاد الجلوس والاضطجاع قولوا لا نحقق القيامة إلا بترك الجلوس وبترك الاضطجاع وبترك الانبطاح وبترك الاتكاء وكذا كذا أصلا نترك الضاد باش يتحقق هذا أنا مأمور بالحركة واش يمكن نحقق الحركة وما تركش السكون قولوا هذا اللي يقول له الشرط العقل اللي فرضه هذا العقل اللي يقول له سيكون هذا الشرط العقلي الشرط العادي الشرط العادي العادة هذا الفرض معنى المصدر ديالو شنو يكون مصدر شرعي مصدر عقلي مصدر عادي هذا مثلا العادة لما كان شي هذا ما يكون شي هذا هذا معنى لما كان شي هذا ما يكون شي هذا هذا من ناحية العادة معنى من ناحية العادة احنا عندنا في الفقه الإسلامي عندنا الرأس يمسح والوجه يغسل واش يمكن لي أنا نحقق غسل الوجه وما خدش واحد شوية من هنا أنا ربما نقضي واحد التغيير من الوجه خصني نزيد شوية شي غير أنا في المذهب المالكية عندهم استيعاب الرأس واش يمكن لي نحقق أنا الاستيعاب وما ندوش شوية في الجبهة خصني نجلس ليش باش نحقق الاستيعاب لان المالكيه يشترطون الاستيعاب اذا هنا غسل جزء من الراس ليتحقق الوجه شاطر عادي ومسح شيء من الجبهات ليتحقق المسح الراسي شيء اسمه شاطر عادي لأن من ناحية العدم يتحقق إليه واضح؟ هذا والتعريف ديال الشرط كاين التعريف ديال الشرط اللي كنعملوه بالحدي وكاين اللي كنعملوه بالوصف بالرسمي بحال اللي عملنا بالسبب تعريف حدي تعريف رسمي التعريف الرسمي يكون بالعلامات والاثارات وحدي يكون باجزاء الماهيه الذي يكون باجزاء الماهيه شنو يقولوا له حد والذي يكون بالعلامات هنا الذي يكون بالحس هو الوصف الظاهر المنضبط الذي يتوقف على الحكم غير إفضال إليه وصف والوصف شنو معنى يقوم بالموصوف هذا هو معنى كالطهارة كالاستقبال كذا كصهرية معاني هي هذه ظاهر معنى مش حاجة خفية مش حاجة صورة منضبط يعني مضطرد ماشي يكون هنا ما يكونش هنا منضبط يتوقف عليه الحكم فين الحكم وجوب الصلاة يتوقف على الطهارة وجوب الصلاة يتوقف على الستر العورة يتوقف على الاستقبال من غير إفضاء إليه واش يأثر فيه يأثر معنى يقدر يكون الشرط ما كاينش مشروع واش يؤثر فيه مثلا هل الإنسان هذا هو ما كاين لا وجود الصلاة ولا من جهة عدم لا من الوجود حنا الوجود ديالو غير الوجود يأثر ما يأثرش شوف السبب واش يدخل الوصف ما يجيش ما يجيش الوجود ها ما يمكنش واش يجي مثلا الداكة ذبح وما يكونش الحلية ما يمكنش هذاك هو التأثير هو اللي كنا نقولوا تما يفضي معلق التعليق تما لا كان هذا يكون هذا هذا اللام لا يفضي هذا معنى هذه علامة وما يفضيش هذاك تسمى يفضي وهذا لا يفضي معنى كاين السبب الدلوك راه كاين الوجوب أقيم الصلاة لدلوك واش يقدر يكون الدلوك الوجوب ما كاينش يمكن الغروب والمغرب ماشي واجب يكون دخول الشهر وجوب رمضان ما كاينش ما يمكنش هذا كيسمى الإفضاء هذا معنى أن السبب أثر في المسبب ولكن الشرط لا يؤثر في المشروع يأثر ما يأثرش هذا معنى العبارة إذا شنو قلنا التعريف الوصف الظاهر المنضبط الذي يتوقف عليه الحكم من غير إفضاء معنى من غير تأثير هذا التعريف بالحد لا التعريف بالغص بالحد التعريف بالغص يكون علامة هو الذي يعرفه ما يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من عدمه ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود معنى من اثارات ديالو من العلامات ديالو لا ما كان شيء ما يكونش ما كان شيء ما يكونش ما كانش الوضوء الصحه الصلاه ما كاينش ما كانش الاستقبال ديال القبله الصحه الصلاه ما كايناش ما كانش الحول وجوب الزكاه ما كايناش بحال هكا هذه هي العلامه ولكن اذا كان هو ما يلزمش اذا كان الطهاره موجوده واش يلزم لا يلزم هو لا يلزم من وجوده عدم ولا وجود لذاته يقدر يكون شي حاجه اخرى اما لذاته لا هذا هو التعريف بس معناه هذا اثاره او علامته فين وهذا الشرط اللي عرفناه قد يكون في الاسلام شرط وجوب معنى شرط وجوب يقدر اذا كان الشرط يكون وجوبه كذا شيء اسمه هذا معنى البلوغ كاين البلوغ يكون الانسان يتخطب بالتكاليف فالبلوغ شي يسمى شرط وجوب بالبلوغ يخاطب بالتكاليف ولكن البلوغ الصحه هذا ارتباط بالبلوغ تقدر تكون العباده صحيحه وهو ما ماشي بالي الصلاه صحيحه الصيام صحيح الحج صحيح والبلوغ ما كاينش ولكن ما يكونش الوجوب لا ما كاينش البلوغ الفرق بيناتهم مثلا البلوغ هو شرط وجوب او شرط صحه شرط معنى شرط وجوبي ليكلف الانسان بالواجبات خص يكون الشرط ولكن الصحه قد تكون واخا ما يكونش البلوغ تكون الصحه الصبي يصلي صلاته صحيحه الصبي يصوم صيامه صحيح الصبي يؤدي الزكاه زكاته صحيحه الصبي يحج حجه صحيح كاين شرط صحه كالطهاره وكان الاستقبال وسط العوام معنى دخل الوقت صلاة واجبة وجب، ولكن لي تكون صحيح خص الطهر. فالطهر هو الشرط في الوجوب، لأن الوجوب حاصل حاصل. فالاستقبال والشرط في الوجوب، لا الوجوب كاين، الاستقبال الوجوب كاين. فإذا الوجوب الاستقبال والطهارة والسترعوة هذه شرط صحة، معنى إذا كانت هذه الشروط تكون العبادة صحيحة. أما الوجوب راه واجبة، كين هما بجوج كالعقلي. شنو العقلي؟ مثلا كان العقل كين الوجوب وكين الصحة. مثلا إنسان ماشي عاقل تجب عليه الصلاة، وإذا صحة تصح لا تصح. فالعقل شرط في وجوب الصلاة وفي صحتها، كذلك بالنسبة للصيام. مثلا يكون صيامه صحيحا يقول العقل، المجنون صيامه ليس بصحيح وماشي واجب عليه. كاين واحد الشرط اللي تنسب للشرع، كاين واحد الشرط اللي تنسب للجعل. معنى الشرط اللي تنسب للشرع، الشرع هو اللي يصل شرط، كاين الناس اللي جعلوه، معنى الناس اللي عدلوه. شروط جعلية، شروط شرعية. اللي دي شرع الله ويفرضه ويعدله في سنة، واللي دي عدلوه الناس. مثلا الطالب يجي لا تشرط عليه انت شروط، عندك الخدم لا تشرط عليه شروط، السائق لا تشرط عليه شروط، هذه شي سنة جعلية. معنى الناس اللي يجعلوا هذا الشيء، هذا يقدر يكون موافق للضوابط الشرعية، يكون مخالف، يقدر يكون إنسان يعتادي، ويقدر يكون هذا موافق للقواعد الشرعية. هذا شنو؟ الشروط الجعلية. مثلاً كالسائر بين الطالب والتلاميذ، بين الأستاذ والمدير، بين العامل بين رب العمل والعمال، على هذه الأمور. ولك يقولوا في المعروف والعرفان كان يتحدث عليك لباب لا يهضر، هذا المعروف لا يهضر. هذا دابا هنا غيكون الكلام معروف عرفان. مثلا بحال دابا الناس عندهم العدل، مشاو الطلبه للدار، قلت للطلبه يجيو، قلت لهم يخرجوا السلكه، يعرفوا الفلوس. دابا مثلا لو جاو قلت لهم السلكه وجاو ما يبقاوش يجيو، لان المعروف خصهم الفلوس. المره الاولى ما عطيتهم شي فلوس، المره الثانيه عطيتهم ما يمشيوش. هذاك هو المعروف عرفان، كان مشغول هذا هذاك. هنا كاين واحد الشرط الذي عبوا عنه بالشرط الاداء، كاين واحد الشرط يقول له شرط الاداء، معنى العباده واجبه عليا ولكن خصها واحد الشرط باش نأديها. مثلا ما يدخلت ما يدخل الوقت، الشرط شنو هو؟ هذاك الوجوب، السبب ديال الوجوب، ولكن باش نأدي خصني مفايق. اما نائم اذا خصني التمكن من الاداء، إذا التمكن، التمكن وهذا شرط الأداء. العبادة واجبة ولا خصني باش نأديها؟ شنو يقولوا له هذا؟ شرط الأداء. إذا معنى خصني يكون اليقظة، معنى اليقظة شرط في الأداء. أو مثلا الزكاة واجبة عليا، الفلوس باقي عندي في البنك، خصني الفلوس حاضرة ماشي المكان. تمكن، مثلا الزكاة واجبة عليا ولكن المال باقي غائب عندي. الزكاة واجبة عليا ولكن باقي مش بعد الفلاحة، هذاك الشيء تسمى باقي ما تمكن. هذاك شنو شرطه؟ تمكن، شرط التمكن، شرط الأداء. وكاين هنا الفرق اللي راه تكلمنا عليه هو بين الركني والشرطيه. العباده توقف على الشرط وتوقف، كل عنده تاثير. ما كانش شي فوق العباده مشات، ما كانش شي شرط العباده مشات، كل يؤثر باش بالعدم. الركن باش يؤثر والشرط باش ياثر، معنى فقد الشرط وفقد المشروط وفقد الركن وفقدت الماهيه، هذه واضح. ولكن شنو يكون الفرق بينهم؟ غير لا داخل في الماهيه، ماشي داخل في الماهيه. اللي بنيت عليه الماهيه، اللي ما بنيتش على الماهيه، اللي بنيت عليه الماهيه والركن، واللي ما لم تبنى عليه الماهيه. هذا المصطلح، معنى فالصلاه تتوقف على الطهاره والاستقبال والعوره، وتتوقف على الفاتحه والقيام والركوع والسجود. فبالنسبه للقيام والركوع والسجود والفاتحه والسلام والجلوس اسمها اكل ولا العدمة العدمة الماهية؟ نعم. وكذلك الصحة والاستقبال لا العدمة العدمة الماهية؟ نعم. ولكن واحد داخل في الماهية، واحد خارج الماهية. هذا هو، هذا هو الفرق بيناتهم. دابا كاين الفرق، كاين عندك كاين الخلاف تف، عندك الخلاف في النية واش هي من الأركان ومن الشروط، والتكبيرات الإحرام كاين اللي فيها خلاف. كاين اللي يقول تكبيره الاحرام هي ركن وكاين اللي يقول شرط. اللي يقول لك شرط يقول لك القران يقول قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه اي كبر فصلى. وذكر الحنفيه يقولوا هذه يقول وذكر اي كبر عال فصلى. اذا فصلى العطم وغتصل على الشروط. وفي نقدر نبنى الثمره هذا الخلاف نقول السي هي كل دي اثر معنا ما عندناش الاركان العباده بطلا ما عندناش شروط العباده بطلا ولكن في نقدر تكون هذه اللي ركن من الاركان معناها لا ما عملتش هذا الاتباع العباده بطله. كاين اللي ما عملتش هذا الاتباع العباده ماشي بطله. مثلا عندي ما عملتش الاتباع في الفقه المالكي ما عملتش الاتباع في تكبير الاحرام سبقته لان بطله ولكن سبقته في الركوع لا ما تطليش عندي الحرمه ولكن ما تطليش لان الاتباع واجب ماشي ركن ماشي شرط. هذاك الاتباع واجب ماشي شرط هذاك وحده هذه ما تبانش تسمى في يقدر تبان هذه لا ما تبانش تسمى لا والو البن هو اللي كبت قبل الوقت. مثلا مش يقول الله اكبر عاد وصلت الظهر بالتدقيق عاد وصلت. اذا هنايا التكبيره قبل الوقت اذا لا عملنا الشرط يجوز الانسان يصوت قبل الوقت بحال يجوز يكبر قبل الوقت ولكن لك الوقت ما يجوش شفت في الظهر هذه الثمره ضد الظهر. مثلا الاحرام ديال الحج فين يكون في الاشهر ياك هذا الاحرام ديال الحج في اشهره واش ركن ولا شرط؟ لكن ركن ما يجوش انا نحرم في رمضان ما يجوش لان يعني السماء انا حرمت قبل الوقت ولكن شرط يجوز نحرم في رمضان ونبقى محرم سنوقف في عرفه. معنى نحرم انا في رمضان ونبقى محرم سنوقف في عرفه لان الشرط يجوز يعني يتقدم على المشروط ولكن ركن ما يجوش. هذا هو اللي يظهر في الثمره وكاين اعتبارات في هذه الحاجه لان الخلاف كبير هنا في النصوص. كنا لقينا هذه الايام واحد الحديث كيفيه الصلاه وذكر الامام هذاك ابن الملقب وكان كتاب عظيم هذاك فيه شي حاجه عظيمه بزاف الخلافات والتوجيهات والمصادر والتوجيهات الخلاف اسباب الخلاف شي حاجه كبيره هو زايد على ابن دقيق العيد هو اللي يجيب ابن دقيق العيد ويزيد عليه هو اللي ابن دقيق العيد يجيبه ولكن يزيد عليه شي حاجه كبيره مثلا عنده شرح البخاري وعنده هذا هذاك الشرح هذاك احسن من البخاري وتوضح شرح البخاري فيه كذا 30 مجلد وعنده ذيك اعلام بالفوائد الشرح ابن دقيق في 10 مجلدات ولكن هذاك ابن دقيق العيد زايد على البخاري فيه الفوائد تاع البخاري مملوء بالفوائد خصوصا برجال وفوائد السند وكذا وكذا فاين وفيه اللغه وفيه السياق فيه. إذا المهم هنا تظهر الثمرة هو هذا الروك شي يسمى معنى يؤثر عدمه يؤثر الشرط عدمه يؤثر ولكن فين الفرق واش خارج الماهية داخل الماهية كاين باتفاق العلماء اللي تكون خارج على الماهية كاين باتفاق العلماء اللي تكون داخل الماهية كاين خلاف مثلا نقولوا الطهارة باتفاق العلماء خارج الماهية ستر العورة باتفاق العلماء خارج الماهية ولكن الركوع والسجود اتفاق العلماء داخل الماهيه التكبيره والنيه فيها خلاف لان انما الاعمال بالنيات هل البوا السببيه ولا المعيه لا عملنا السببيه لان السبب يكون قبل المسبب شنو يكون اذا الشر ولا عملنا المعيه لان المعيه تكون مصاحبه مع الشيء شنو غتكون ولهذا اختلفوا في النيه العلماء واش هي من الشروط او ماذا ودي نبنى عليها تلك الانفصال الانفصال مثلا نوي عاد نبدا نعمل حتى هو اللي ينبنى مثلا انا نويت وفصلت العمل حتى هو اللي عنده تاثير هنا كاين الشرط اللي يقولوا له شرط الحكمي وكاين الشرط اللي يقولوا شرط السببي كاين الشرط اللي يكون الشرط الحكم، معنى اذا وجد هذا الشرط عنده علاقه بالحكم، كاين عنده علاقه ماشي بالحكم، عنده علاقه بالسبب. كاين شرط يتعلق بالحكم وكاين شرط يتعلق بالسبب. مثلا الشرط الذي يتعلق بالحكم حولان والحولي، مثلا الزكاه ماذا تجيب؟ سبب في الزكاه، ولكن شرط الحول شرط في وجوبها، الملك النصب شرط في الزكاه، والحول شرط في وجوبها. هذا الحول شرط في الوجوب، في الوجوب. كاين شرط في السبب، مثلا الزنا سبب فين؟ في اقامه الحد، ولكن الاحصان في تعيين النوعيه، اي الرجم، لان بالزنا مش يكون الحد، بالزنا غنكون العقوبه، ولكن باش نخصوا العقوبه شنو العقوبه، واش الرجم او الحد؟ الاحصان هذاك شرط في تعيين العقوبه. فالزنا ماله سبب في الحد، هذا السبب كاين، ولكن باش يتعين النوعيه بالعقوبه شرط في السبب هو الاحصان، فالاحصان مع كذا ليكون نوع العقوبه الفلانيه هو راجع او كذا. وكاين الشرط اللي يكون للتكليف، معنى عنده علاقه بالتكليف، وكاين الشرط ما عندوش علاقه بالتكليف، عنده علاقه بخطاب الوضعي. مثلا هذه الامثله اللي قلنا شرط في الوجوب شرط في كذا، ما عندنا علاقه هذا بالتكليف، خطاب التكليف. ولكن الطهر عنده علاقه بصحه صلاته، وصحته ما هي من خطاب الوضعي كما تقدم. كاين الشروط اللي يكون عندها علاقه مع ابن مع خطاب الوضعي، وكاين مع ابن يكون عنده مع خطاب التكليفي. مثلا الحولان عنده مع علاقه بوجوب الزكاه، وجوب الزكاه شنو يسمى هذا؟ خطاب التكليف، هذا خطاب التكليف. ولكن صحه الشرط عنده علاقه ماشي مع الوجوب، لا عنده علاقه مع الصحه، مع الوجوب كاين، هذاك الوجوب شنو يسمى هذاك؟ خطاب الوضعي. كاين شرط في خطاب الوضعي، كاين شرط في خطاب التكليف. ثم قال الامام رحمه الله: ثم الشرعي المناسب هنا كالطهاره للصلاه لصحتها والاحسان للوجوب. شفت الامام الشارع قال: ثم الشرعي المناسب هنا كالطهاره لصحه الصلاه. شنو من علاقه هذه؟ الوضعي. قال: والاحسان لوجوب الرجم. ثم قال الامام: والمانع، الان ماشي نلقاو المانع. المانع هذا وصف من منع، منع ماضي يمنع، منع مانع، منع شيء اسمه هذا مصدر، منع ماضي، مانع يمنع المضارع. إذا المانع اسم فاعل، إذا يقابل المعطي، أعطاه منعه، من أعطى لله ومنع لله. شنو شكون يقابل المانع؟ المعطي ماشي العاطي، لا المعطي، العاطي الآخر. المانع شكون يقابله؟ المعطي. الناس يقولوا العاطي هو الله، هذا العاطي الله هذا خطأ، خطأ لفظي، لأن العاطي هو الآخذ، المعطي هو الدافع. المعطي شكون هو؟ دافع، والعاطي آخذ، معنى الذي يأخذ هذاك هو العاطي، والذي يدفع هذاك المعطي. إذا هنايا المعطي يدفع، مانع ما دفعش، إذا شكون المقابل للمعطي؟ المانع. والمانع في اللغة هو العائق وكل ما يكف، الذي يعوقك عن كذا شي يسمى مانع، والذي يكفك عن كذا مانع، هذا معنى. ثم المانع هو عنده التعريف الحدي والتعريف الرسمي. تعريف حدي، تعريف رسمي. التعريف اللي ذكر الإمام رحمه الله هذا تعريف حدي، والتعريف الرسمي هو عكس الشرط. شنو التعريف الرسمي؟ ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته كما تقدم. المانع أثره، أثره شنو هو؟ إذا كان كائن راه الوجود ما كايناش. معنى ما يلزم من وجوده العدم. كاين الحيض اصلا ما كاينش، كاين النفاس النكاح ما كاينش، كاين الأبوة وجوب القصاص ما كايناش، كاين الدين وجوب الزكاة ما كايناش مثلا، كاين القتل إرث ما كاينش. ولكن ما كاينش القتل ما يلزمش، ما كاينش الطهارة ما يلزمش. إذا هذا هو التعطيق ديالو. ما المانع هذا التعطيق بالغص، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده عدم ولا وجود لذاته. أما يكون عدم أو ذلك لأسباب أخرى هذا هو معروف. هذا التعريف باش بالغص. أما التعريف بالحد هو اللي قال المصنف رحمه الله، الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم كالأبوة. هذا هو التعريف رحمك الله. الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم. شوف، وصف وجودي من يشنا نحترزه من عدم الشرط، لأن الشرط فيه يأثر بعدمه، هذا الذي أثر بوجوده. حينما قلنا الوجودي احترزنا من عدم الشرط، لأن لك العدم الشرط يكون تأثير، ولك الوجود المانع تأثير. فإذا الشرط يؤثر بعدمه بوجوده. قلنا الظاهر، الظاهر من يشنا نحترزه من الخافي. مثلا شفاقات الآب، شوف شفاقات الآب معنى الأب شافوق، هل الشفاقة هذه موجودة؟ ولكن ماذا نظهر الظهر الأثر الصغير هذه ما نعتمدوش عليها. إذا الشفاقة الآب ماذا نظهر نعتمد عليها ولا ما نعتمدش؟ إذا نحن نقصد يكون ظاهر هو كونه أبا، كونه أبنية، كونه شافوق ماذا نظهر ذابة هي. أما رحيما هذا ماذا نظهر؟ فاش نعتمده على الظاهر شنو هو الأبوة. أما الشفقة ما تضرناش، إذا تكون مانعا ولا ما تكونش ماشي مانعا. الظاهر المنضبط ده نحترزه من المضطارب، معنى وصف كاين ولكن دي يتقلب، لا ما تديهاش عليه يعني. ما لا تمشي، لا أصلا يكون مستمر دائم. أما يتقلب معنى غاغب فيه حاليش. إحسان الأبي بالتربية معنى الأب يحسن التربية بولده، لكن هذا شيء هذا شيء كل اللي يحسن كل اللي يحسن. إحسان الأب بالتربية واش كل واحد عندهم هذا الإحسان غير منضبط، كين اللي يحسن وكين اللي يحسن. فإذا نقدر نكون هذا وصف نعتمد عليه، علاش اللي يعتمد عليه غير منضبط. المعرف نقيض الحكم، شنو نعرف؟ لان ما يكون السبب اللي يعطينا الحكم هذا اللي يعطينا نقيضه، هو عكس السبب. السبب شي يعطي يؤثر في وجوده، هذا يؤثر في عدمه. مثلا شوف السبب اللي كان فيما تقدم، كان القتل العمد العدوان المكافئ، هذا سبب مكون ليعطي وجوب القصاص. اذا هنا الابوه تعطي عدم القصاص لأثر في العدم، في العدم. مثلا دخول الظهر شنو اللي يعطي؟ وجوب الصلاة. ولكن الحيضة تعطي المنع من ذلك، المنع من الصلاة. مثلا هذه القرابة، القرابة شنو تعطي؟ الإيه؟ لا بقتل يعطي عدم الإيه. فالقرابة شنو تعطي؟ الإيه. ولكن القتل يعطي نقيضة، هذا هو هو هو المانع. إذا المانع المعرفة نقيض الحكم. إذا نقيض الحكم شنو كان؟ القتل العمد العدوان كان وجوب، وجوب القصاصيات لهذه حرمة القصاص. الأبو أعطتنا قصاص حرام، القتل العمد العدوان شنو أعطى؟ قصاص وجوبة، إذا أعطينا وجوبة هذا شنو أعطنا؟ حرمة القصاص، هذا نقيضه. مثلا دخول الوقت شنو أعطنا؟ وجوب الصلاة. الحيض أعطينا حرمة الصلاة، صلاحها. وهكذا قال نقيض الحكم. وهذا الحكم بنو، الحكم السبب نقيض الحكم بنو، حكم قسم السبب، لان الزكاه شكون يجيبها من كل نصابي لا الدين يمنع لا خليها لك وحده. لا مثلا القسم عند العود شنو سبب هذا تحقيق ما القصاص دخول الوقت شنو عطانا هذا عطانا الحيض عطانا حيض ما القصاص القرمه شنو عطتنا ثبوت الإغفية عطتنا ثبوت الإغفية القسم شنو عطانا هذا معنى الإغفية قال كحكم القسم كالحيضي والنفاسي والقتلي والعبودية والنقية وما هذه كل شيء اسمه هذاك هذاك موانع ومعروف هذا الذي يقول له هذا المانع هو الذي يقول له التعليل بالمانع لأن هذا فيديو يسمى تعليل هذا التعليل واش في الإيجاد ولا تعليل في المانع هنا هذا التعليل بالمانع كاين واحد الخلاف فيه واش الشرط وجود المقتضى معنى إذا أردنا أن نعلل بالمانع هل الشرط وجود المقتضى علاش نشرطوا هذا الشرط هذا وجود المقتضي باش نعرفوا بان المن هو اللي اثر لان المقتضي كاين وما اثرش اما لما كانش المقتضي ما مش نعرفوا شي التاثير ربما نقولوا الحكم جاشي لان المقتضي ما كايناش ما نقولوش الحكم ما كاينش لوجود المانع يمكن نقولوا هكذا هنا هل يشرط وجود المقتضي لان يعني اذا كان وجود المقتضي غنعرفوا بان المانع هو اللي اثر ولكن لما كانش المقتضي يعني وجود السبب المقتضي هو وجود السبب ولا ما كانش وجود السبب شنو نقولوا يكون مانع يقدر يكون غير لا نقدر نقولوا هذا الحكم ما كاينش لان السبب ما كاينش ماشي لان المانع منه باين عام سيدي هذا هو هل يشترط ذلك مثلا عندنا في الزكاه الزكاه فين كاين كاين الدين ياك الدين شنو اللي عدوه مال هنا خصنا يكون ملك النصب كاين اذا ملك النصب كاين شي يعطينا وجوب الزكاه ولكن الدين مانع اما اذا ما كانش ملك النصب والدين كاين ما يمكنش هذا قضاء العصمه ما نعرفش انت واش الزكاه ما كاينش لاجل النصب ما كاينش او لاجل الدين ما عرفناش خصو يكون السبب قائم السبب قائم عاد يجي التعليل بالمانع هذا اللي يسمى التعليل بالمانع هل يشترط فيه مقتضى معروف هذا باش نجاوب نقيض الحكم كالابوه فالابوه في باب القصاص اشرح لي الابوه هذا هو الأبو هذا الشعر اللي يعني. احنا كنا في طنجة في واحد الايام كان يجوا شي ناس زعما يدنغونا كان جا واحد الاستاذ يدنغنا في المنهج ديال الدرس واحد الانسان كبير مسكين باقي ما خصنيش نعيو راجل كبير مسكين هذا وفيه شويه النيه دغيا وشي حاجه ولا يجوا شنو شرطه الشرطو قال لك اسيدي ما لاحظوش قال لك مثلا انت تعمل الدغيس ديالك وتمشي فحالك هذا اللي يعمل الدغيس هو هذا مطوى هذا قال اسيدي غنعملو التدريب ماشي نوض واحد من الناس العصريين واحد من الناس هذا اللي يطلقوا عليهم هاد الناس اللي الفقهاء زعما الفقهاء هذا زعما الناس القدامى العاتق هذا ماشي يعمل الدرس وهذا ماشي يعمل الدرس ونشوفوا المقابله ديال المنهاج كيفاش هذاك السيد أستاذ نض دكتور معلم كان تساعد كان كذا وكذا نض واحد الفقيعة ولي فهادي قرا واحد الدرس الألفي كان يلقاو شي بيوت الألفية فشنو اختاروا؟ اختار في المواضيع اللي تحذف فيها المبتدا وجوبا وجا واحد المثال لولا الأبوة لضاع لضاع الأمومة لضاع الطفل وبدا زعما غادي يشرح الأمومة الأبوة هي يماك الأبوة تشرح يماك شرح الأبوة شرح ساهل بشرح الأبوة هاجي شرح الأبوة هاجي الطرف الأبوة معنى من المعاني ماشي هذه شخصون اتصف بالأمومة هذه ماشي هي الأمومة هذه امرأة قام بها وصف الأمومة هذا شخص قام بها بحال أنا أحمد قام في العلم واش أنا العلم هو أحمد العلم الصفة في أحمد الشرف صفه في احمد الامامه صفة. الامامه ماشي هي انا صفات موجوده ويشرح شي صاحب لبق وخربق في الامثله ديال هذه زعما تيشوفوا شحال ساكن اليوم انا قلت لك قبايل العلم اللي ما عندوش قدره يفهم المصنف يقول والشرح ماشي مع المصنف ويطبقوا بالحاشيه هذا يمشي يجلس يمشي للامام العواوي ما عندوش هاد الثلاثه يمشي للامام العواوي المصنف اللي كان كتب هذا القاموس او التفسير. التفسير المتن هو القران، التفسير اللي نلقاوه النسفي الا كان عنده شي حاشيه معه او شي جوج الحواشي او ثلاثه ولا واحد، هذا هو الشرح. ولا يمشي في شي متقن التعليلات بالتوجيهات بالعلل، الا كان الصف بالصف، الا كان اللغه باللغه، الا كان الاصول الاصول، كان جات الاصول الوجهه، كان جات البلاغه الوجهه، جات المعنى الشرعي الوجهه، جات المعنى العرفي الوجهه، اللي جات الوجهه، جات المصطلح الحديث الوجهه، جات المنطق الوجهه، هذا هو السمات اللي يسمى ليها اللي لا تجي في يده اللي ضرب اللي يقول فيها. جاء مثلا شي حاجه للمنطق اللي عرف يوجهها، مثلا جاء التصور، جاء الحد، جاء الرسم، جاء كذا، جاء مثلا في البلاغه، جاء القصر، جاء الفصل، جاء الوصل، جاء الايجاز، جاء الاطناب، هذا يوجهها. جاء مثلا الامر الوجوب، نهي التحريم، حقيقه الطلب، نكذا كذا، هذا يوجهها. جاء الفقه مثلا حلال حرام، وجب، هذا شرط من كذا كذا كذا، هذا يوجهها. جاء شي مسائل الفرائض، اث ماشي اث، هذا يوجهها. هذا هو اللي يسمى السي اللي عنده العلم. هذه الطريقة هذه اللي يسمى هذا السيد اللي يزيد يقرا الكتاب خاص يكون عنده كمية، ما يكونش عنده علم واحد. مثلا اللي غيقرا جمع جوامع أو اللي يقرا الألفية أو اللي يقرا، ما يكونش عنده علم واحد، يكون السيد مجهز، يكون مجهز يستطيع طريقة التفسير. القراءة القراءة في المدارس كيفرقوا بين كيكونوا جالسين في شي مجمع مع بعض، كيقولوا فلان تبارك الله عنده معلومات، ملي كيقولوا عندهم معلومات راه عندهم هما واحد بحال اللي قلتي سير بيناتهم، معلومات راه ما عندوش العلم، عنده غير متفاهم يعني معلومات، وفلان عنده العلم كيفرقوا بين عنده معلومات غير ملقطة ملقطة مثلا تقدر تجيبوا الحال كيزيدوا زعما راه مدحوق هذيك اللي بغينا نشرحوا شنو معلومات السيد مثلا بحال اللي يقولوا له مجالس ويسمع مثلا الاذاعه ويسمع كذا ويسمع كذا، واحد النسخة من هنا واحد النسخة من هنا واحد النسخة من هنا، واللي استطاع مثلا يهضر بالهضره بالعلم مثلا يجلس معك تفهم على انه اللي يهضر بالهضره بالعلم، هو ملي ما تجيني حاجه ما غاديش عالم، هو اللي يهضر معك بالهضره ديال العلم، معنى تكلم واحد الهضره ديال العلم، واحد الهضره كذا، تكلم واحد شي حاجه من الناس، سمعك شي خطبه في شي دار، سمع شي درس ديال فلان، شي خطبه، شي محاضره، استطاع ياخذ منه شي توجيهات وكذا كذا، وسمع من داك الشيء، معنى ذاك السيد يقدر يكون يعقل ويفهم، سمع يشوف الله انت عالم، هو اللي يكون شي عالم، هذيك عنده المعلومات. اذا المانع كالابوه، هذا هو الشرط. هو كون القاتل أبان القتيل، هذا تعريفها في باب القصاص. شنو الأبوة في القتيل؟ هو هذا العبارة، كون القاتل أبان القاتل، ماشي كون أبان القتيل هذا هو شرط الأبوة في مكان، هذا كونه أبان فقط، هذا شرح الأبوة في باب القصاص. ملي نشرح الأبوة في القصاص غنعمل لها هذا الشرح، هذا لأن كون القاتل أبا القاتل. أما إذا كنت نشرح كون الأبوة هو كون شخص أبا لابنين صافي، ولكن لهذا الشرح التفسير فين؟ في باب القصاص. قال الإمام رحمه الله: فإنها مانعة، شكون هي؟ الأبوة من وجوب القصاص المسبب عن القتل، لأن هذه اللي منعت الحكم لمن أتى الحكم، الحكمة السبب باقة، خص يكون السبب وحكمته باقة، هذا شيء يكون من أتى الحكم، ولكن الحكمة السبب باقة لحكمة، وهي أن الآباء هذا هي تم، ولكن الحكمة لقيت كونه هذا حيا قتل باقة، معنى الحكمة ما زولناهاش، معنى الحكمة في وجوب القصاص وتزولت ما تزولوش، هذاك لا باقة الحكمة، هذا زول غير الحكم، هذا مانع الحكم. شنو منع؟ ما منعش السبب، السبب ما منعوش، حكمة السبب لا زال، معنى السبب فين هنايا؟ القتل هذاك باقي، هذاك السبب هو باقي، كونه قاتلا لا زال، هذا ما منعوش، هذا شنو يقولوا له؟ مانع الحكم. كاين مانع السبب، هذه ما تكلمش عليها المصنف، هذا المثال اللي ضربنا هذه شنو هذا؟ مانع الحكم، مانع الحكم هذا مثال ياك، شوف مثال اخر. كالشبهة من وجوب حد، مثلا هذا السيد زنا، الزنا موجودة، السيد قتل شي واحد، القتل كاين، شي واحد سرق شي حاجة، السرقة كاين، فالسرقة سبب في قطعه، جات الشبهة، يمكن هذا في السنة للمجاعة، يمكن يكون السيد مال فيه شبهة، يمكن محتاج، يمكن فاقر، يمكن كذا، جات الشبهه، ديك الشبهه منعت قطع ديك وجوب القطع منعته، ولكن السبب ديال السرقه باقي هذاك هو إذن كشبهتي في منع الحد. فالشبهة في منع الحد السبب موجود. فين السبب؟ لا السرقة بالنسبة لنا. السارق السارقة من حرز مال خفي. واحد حرز وفي خفاء. معنى أخذ مال في خفاء من الحرزين. هذا شيء يسمى السبب؟ سبب السرقة. هذا باقي؟ لا. ولكن جات الشبهة. شنو الشبهة؟ شي سنة المجاعة. أو بحال الشبهة هذه يكون مثلا إنسان ساق من الغنيمة باقي ما قسمناها لأنه يسمى عنده حق فيها باقي ما تقسمت باقي ما انحازت هذه يسمى شبهة. هذا كاين الحيض. الحيض والنفاس. إذا الحيض والنفاس دخل الوقت الصلاة واجبة. الحيض شنو منعت؟ وجوبة. ولكن السبب باقي قائم. فين قائم؟ هو لا السبب هو دخول الوقت داخل. هذا هو مانع الحكم. مانع الحكم اللي يمنع الحكم سبب باقي. مانع الحكم ماذا يمنعه؟ ولكن السبب اللي يمنعه؟ كاين مانع السبب ما تكلمش عليه المصنف رحمه الله. هذه ما منعوش. هو مش يقول الشارع ما تكلمش عليه. قال اما مانع السبب والعلتي ولا يذكر لا مقيدا باحدهما فلا. هذا ما تكلمش عليه الامام رحمه الله. فحاليش مانع السببي. ديكون هذا المانع ماشي زول الوجوه. لا زول السبب. منع السبب ما خلاش السبب. مي ما خلاش السبب زال الحكم. هنا اللي يسمى منع الحكم مباشرة في منع السبب يكون منع الحكم بواسطة منع السبب. معنى هي منع الحكم كاين إما مباشرة أو لا بالواسطة. في المثال ديالنا شنو منع الحكم؟ لا هنا الحكم مباشرة لأن السبب منع الحكم مباشرة. هنا المثال اللي ماشي نضربه مش يكون منع السبب وبسبب منع السبب يكون منع الحكم. منع الحكم أيضا ولكن بواسطة منع السبب. حاليش مثلا ملك النصب. شوف ملك النصب كاين والحول كاين ولكن جاء الدين. جاء الدين ملك النصب. شوف ملك النصب يوجب الزكاة. جاء الدين منع ملك النصب. شوف منع ملك النصب. شنو منع ملك النصب؟ لأن يعني ملك النصب عنده الآثار. ملك النصب عنده الآثار عنده الحكمة. شنو هو؟ الاستغناء بالمال ومواساة الفقراء والضعفاء. يعني ملك النصاب شنو عنده؟ الاستغناء بالمال ومواساة. مي ولا الدين؟ بقاش عنده استغناء؟ ما بقاش. عنده شي واسي؟ ما عندوش. فإذا الدين شنو منع؟ منع ملك النصاب. منع الحكمة ملك النصاب. ملك النصاب عنده حكمة. فين حكمته؟ الاستغناء والمواساة. هل الاستغناء والمواساة ما بقاش؟ مي ما تمنعت هذا راه ملك النصاب ما بقاش فالزكاة ما بقاش منع الحكم. فإذا هنا الدين واش منع وجوب الزكاة أو منع ملك النصاب؟ وملك النصاب شنو تمنع؟ فإذا كاين تأثير على الحكم على كل حال إما مباشرة وإما بواسطة. فمنع الحكم ذيك إما مباشرة وفي السبب يكون بواسطة. فالمصنف هنا تكلم على منع الحكم ومنعش معنى السبب. قال لك علاش؟ قال لك لأن احنا بصدد أحكام التكليف خطاب التكليف في باب الأحكام ماشي من السبب. احنا بصدد خطاب الوضعي مقوم للأحكام الشرعية ماشي للأسباب. احنا بصدد ايش؟ خطاب الوضعي عنده علاقة بالأحكام التكليفية ما عندوش علاقة بالسبب. عنده هذا الموضوع هنا. إذا معنا علاقة بهذا الموضوع باين؟ هذا هو. وقال لك ما قيدوش. اولا ما تكلمش عليه وما قيدش خاصو يقيد. قال لك يا سيدي مي تسمع انت المانع منع الحكم. مي تسمع انت كلمه المانع شنو غنعرف؟ مانع الحكم. صافي. اولا علاش خصص مانع الحكم؟ لان هذا موضوع يتعلق بالاحكام الشرعيه. ثاني علاش ما قيدوش؟ اذا اطلق الصرف. هذه جوج الاسئله موجوده هنا. جوج الاسئله. السؤال الاول لماذا تكلم المصنف على منع الحكم وما تكلمش على منع السبب؟ لانه في باقي تكلم على احكام شرعيه. ثاني علاش ما قيدوش؟ صافي. احنا يمكننا نقولوا هذا صالح من كل شيء. يمكن نقولوا ناقض الحكم صالح من كل شيء. يمكننا يمكن بلا ما نقيدوه نقولوا صالح من كل شيء. كيفاش غنعملوا؟ بالواسطه ولا عدم الواسطه؟ نعملوا مطلق نخليوه على بابه ونقولوا مانع الحكم مباشره أو بواسطة. قل مانع الحكمي بواسطتين أو بسببين. فهمنا العمل سيدي هذا؟ هذا تقسيم المانع إلى قسمين باعتبار متعلقه. تقسيم المانع إلى قسمين باعتباره معنى متعلق، إما أن يتعلق بالحكمة وإما أن يتعلق بالسبب. هذا التقسيم بالمانع من جهة، إذا كان يتعلق بالحكم قل له مانع الحكم، وإذا كان يتعلق بالسبب قل له مانع السبب. كاين واحد التقسيم دي دوكوه هو نقلوا الإمام اليوسي عن القرافي، قرينا في المراضي، هو أقسام المانع ابتداء واستمرارا أو ابتداء الاستمرارا أو ما فيه خلاف. شحال هذا؟ ثلاثة. كاين ابتداء المانع ابتداء واستمرارا، واحد معنى المانع اللي يمنع الابتداء ويمنع الاستمرار، أو اللي يمنع الابتداء والاستمرار ما يمنعوش، أو فيه خلاف واش يمنع ولا ما يمنعش. فهمنا؟ هذين ثلاثة يمنع الابتداء والاستمرار، هذا واحد. شو اللي يمنع؟ اللي يمنع الابتداء لا الاستمرار، فيه خلاف. حريش اللي يمنع بجوج الرضاع مثلا، هذا المرأة رضعت فلان، يجوز الإنسان ينكح؟ يمكن يبدأ النكاح ولا طرأ على النكاح؟ لا يسمى. إذن هذا الرضاع يمنع الابتداء ويمنع الاستمرار. مثلا جاء المانع وهو رضع باش نقدم على النكاح نزوج، ما يمكن ليش. وإذا كان الزواج هو جاء يفسخ ما يبقاش. هذا شيء يسمى مانع الابتداء والاستمرار. باين واضح هذا؟ كاين اللي يمنع الابتداء ماشي ماشي الاستمرار. حال الصبغاء، شنو الصبغاء؟ مثلا حنا قدمنا في الشهر سبل السلام للصبغاء، هو المرأة وقع فيها شي زينة ولا شي حاجة كذا كذا، تستبغئ معنا باش نعفو البراءة الرحيم باش ما يختلط الأنس. هي في هذا الصبغاء هذا يمكن لي نزوج نخطب أنا؟ ما يمكنش الابتداء. ولكن إذا وقع ذاك النكاح يزول؟ لا ما يزولش. إيه الصبر النكاح يزول. مثلا المرأة قدر الله زنات ويا الصبغة، واش النكاح الأول غادي يزول؟ مثلا عندها زوج واش يفسخ ليه النكاح؟ معنى هذا شنو في أثر؟ معنى المرأة في الصبغة ما يمكنش العقد عليها، ولكن إلا كان عند النكاح يمكن يزول؟ ما يزولش. فالنكاح ابتداء ما يوقعش ولكن إزالته ما يكونش. كاين فيه خلاف، فيه خلاف حال إحرام. الإحرام الإنسان في محرم في الحج، الإحرام في الحج دي يمكن له الإنسان يصد. مثلا الصيد في يده كان صادو، شوف كان صادو كان صادو، عاد جا الإحرام واش داك الشيء يزول لي ديك الملكية؟ هذه فيها خلاف. مثلا انا بالاحرام يمكن لي نقدم على الصياده، ولكن انا الصاد وعندي القلايين في يدي، عاد وصلت انا وصلت نبيغ عادي قلت ماشي الحرام، القلايين عندي شويه، واش ديك القلايين خصها تلقى ولا يمكن لي ندفع؟ هذا واش دي يمنع السماء ولا ما يمنعش السماء؟ هذا فيه خلاف. كيقول لك لا خصك تلقى، كيقول لك لا دابا هذيك الصياده قبل. واضح العباره؟ هنا اذا الابتداء ما يمكن ليش، مثلا انا محرم يمكن ليش نصاب، ولكن لا عندي انا الصياده، عندي مثلا واحد الحمامه دي او شي طرق قبطو، واش يزول لي هذا؟ هذا محل خلاف. انا عندي الماء، عندي الماء واش يمكن لي نقدم على التيمم؟ ما يمكن ليش. انا تيممت وبغيت في الصلاه، عاد شي واحد قال لي عندك الماء واش يزول لك التيمم؟ هذا خلاف. واش يزول التيمم؟ اما بالماء انا نقدم على التيمم هذه ما كايناش، ولكن انا طرا عليا الماء وانا في الصلاه تيممت واش يبطل لي التيمم وانا في الصلاه متلبس؟ واش هذه فيها قول الامام رحمه الله كالابوه اما امر اضافي. كاين واحد الاشكال هنايا، شنو الإشكال اللي كاين؟ هو الأبوة المصنف اطلق عليها الوجودي، ولكن في آخر الكتاب في الخاتمة عمل لها الإضافي. هنا عند في هذا الباب عمل لها أمر وجودي، في باب الكلام عمل لها أمر إضافي أي عدمي أي نسبي. قال لك سيدي تسمى مشى على مذهب وهنا مشى على مذهب، هنا مشى على مذهب الفقهاء الأبوة يقولوا لها موجودة، ولكن مشى تسمى على أن هذا المتكلم هذا ما يسمى شيء موجود، والماهية معدومة ليس موجودة. فمشى تسمى على مذهب، هنا على مذهب. وشنو غنعملوا هنا الإضافة؟ احنا نعملوا واحد الطريقة. شنو هو؟ كاين الوجودي، شوف الوجودي اللي حقيقي، شكون الوجود الحقيقي؟ هو اللي عنده وجود يرى كالإنسان والحيوان والبيض والسماء، هذا شيء اسمه. كاين وجود ماشي حقيقي نسبي، هو العدم ما دخلش في مفهومه. كلمة العدم ماشي عدم، العدم ما دخلش، هذا شيء اسمه وجود إضافي نسبي. الوجود ما دخلش، هذا الوجود اللي هنا في باب الأول من ذلك النوع الثاني، معناه إذن هي من قبيل الوجودي. شنو من قبيل الوجودي؟ لا ما يبغينا نعطيه المفهوم، ما جبناش العدم. معنى ما بغينا نشرح الأبوة أو نشرح الأمومة أو نشرح الأخوة ما ذكرناش عدم وكذا، ذكرنا كون الأبي، كون الأبي، كون الأمي، كون كذا، كون، واش دخلنا العدم ولا ما دخلناش؟ هذا الوجود متأصل أو مش متأصل؟ هذا مش موجود متأصل. الوجود المتأصل هو كذا موجود. فإذا الوجود نوعان، إما وجود متأصل مثلا فحنا موجودين حتى تروها وتحسن، كاين الوجود ماشي متأصل ولكن محسوب من الوجودي، شي يسمى شي يقولوا له العدم ما دخلش في مفهومه. معنى ما بغيت نشرح ما جبتي عدم وكذا، وجبت عدم كذا ولا جبت كونه، معنى عند تفسيره لم نذكر العدم. ولهذا قال الإمام نظر لأنها ليست شيئا، ليست شيئا ولا داخل العدم في مفهومها، هي ماشي عدم والعدم ما دخلش في مفهومها، هي ليست عدم شيء. وليس مثلا دي كل نقول انا شنو الموت وعدم الحياه، شوف عدم الحياه لان العدم دخل، شنو الحركه عدم السكون دخل، لا هذه ما يمكنليش نقول الابوه عدم وكذا، انا نقول كونه شيء، معنى ما يدخل ما نبغي في الصيغه ما ندخلش كلمه العدم، يدخل العدم في التفسير ولا هذا معنى. وان قال المتكلمون الاضافيات امور اعتباريه لا وجوديه، والاعتبار هذا نوعان، ما يكون تحققه في نفس الأمر بقطع النظر عن اعتبار معتبر، لأن هذا الاعتبار كاين نوعان، كاين الحاجة معتبرة عند ثبوت في حد ذاتها بقطع النظر عن المعتبر، وكاين الاعتبار انت الاعتبار معنى هي ثابتة باعتبار المعتبر، أنا أعتبره كذا كذا. هذا الاعتبار اللي مقبول هو اللي يكون اعتبار في حد ذاته، اللي عنده اعتبار في حد ذاته بقطع النظر عن المعتبر هذا هو المقبول. ثم قال الإمام رحمه الله أما منع السببي، ثم قال الإمام رحمه الله والصحة، مش يبدأ يتكلم الإمام رحمه الله الصحة، تكلمنا على ثلاثة باقي نشوش الصحة. هذا الصحة اللي هنا الياش قول السي الإمام الراضي في غبت مجد في البال قال لي شنو الصحة، هذه ما ينطل غير هيدا، وإن وغاد سببا وشرفا وصحة ومنع أقول ألا هدية، أقول ألا هدية، هذا لا هديك. جاء رجل فأكرمت أبو رجل شي زمن العهد، شنو العهد الذكر؟ هو تقدم المرجع، هذاك تقدم ذكرا دهنا كذا كذا، هذاك هو العهد الذكر. العهد فيه ثلاثة، هذا واحد منهم، إذا تقدم ذكره الآل هنا يقدر تنزل حد ضامر، الضامر يتقدم المرجع اللي يتقدم للمرجع كيف كيف، معنى تعريف هذا يعدل تعريف هذا الضامر، هذا التعريف هذا اللي يعدل هذاك التعريف في مستوى واحد، هذيك اللي تقدم المرجع هذا اللي تقدم المرجع. شكون اللي قوي في التعريف واش العهديه او الاستغراقيه؟ لا العهديه تاعنا معينه بزاف ياها وفينو انت قويه بزاف تعرف العهد قوي اختار شكون اختار العهد العهد راه بحال بحال العالم قوي بزاف الجنسيه والاستغراقيه شكون قوي لا الجنسيه افراد ماشي معينه اما الاستغراق جميع الافراد معينه لان الجنسيه اما هذا واما هذا اما الاستغراق جميع الافراد معينه شكون اللي عنده قوه الاستغراق زايده فالجنسيه يمكن فلان يمكن فلان يمكن فلان ماشي الافراد ماشي معينه ولكن الاستغراقيه جميع الافراد وجميع الافراد ماشي هي الافراد اما هذه واما هذه شكون اختار الاستغراقيه زايده هنا الصحه الصحة في اللغة الصحة في اللغة حالة طبيعية تجري أفعال الإنسان معها على المجرى الطبيعي هذه هي الصحة الصحة حالة طبيعية في الإنسان أو في مكان تجري أفعال الإنسان المجرى الطبيعي معها مثلا أنا لنأكل أكل عادي دل الشرب شرب عادي دل النوع عادي تمشي عادي تنحرك عادي تنقرا عادي هذه هي الصحه الصحه واحد الصفه طبيعيه في الانسان الافعال الانسان تمشي مجرى معها لا تبدل ما تغير في الغلبه صح هذه الصحه هذه تتفسر بجوج تفسيرات ذهاب لا ذهاب المرضي او البراءه من المرضي مع ان كان الانسان مريض ومشى بحاله حتى هي صحه ما مرضش مرض صح ذهاب المرض زال والبراءة معنى السيد كان مريض والسرح مزيانة صحة ما كانش المعنى الاصطلاحي يكون عنده علاقة مع المعنى الثاني مش مع المعنى الأول ما يكونش عنده علاقة مع ذهاب المرض يكون مع البراءة من المرض المعنى هذه المعنى اللغوي المعنى الاصطلاحي شمن علاقة مش يكون لا البراءة من المرض السلام هذا هو الموضوع اللي مش نتكلم عليه فهمنا إذن الصحة حالة موجودة في الإنسان طبيعية الأفعال الإنسان تمشي معها مجرى طبيعية من أكلين شربين نومين خدمتين قراءتين إلى آخر هنا في بعض الأوقات نفسرها بذهاب المرض كالمريض والسرع وفي بعض الأوقات نسمو السلامة من المرض الذي يناسب هنا هذا هو الذي يناسب هذا اللي غيترتب عليها المعنى الشرعي هنا ذي يكون المذهب للمتكلمين وذي يكون المذهب للفقهاء هنا المصنف رحمه الله مشى مع المذهب للمتكلمين المذهب للمتكلمين يعرف الإمام رحمه الله يعرف الإمام الصحة على طريق المتكلم هنا الصحة غنعرفوها نقولوا ما وافق الشرع معناه فعل وافق الشرع هو اللي مش يقولوا ذي الوجهين فعل ومعنى عمل وافق الشرع هنا عمل فعل قول لكن فعل وافق الشرع والموافقة ماذا تجي باستكمال الشروط والأسباب وانتفاء الموانع هيدا باستفاء الأركان والأسباب والشروط وانتفاء الموانع هنا نكون صح موافقة الشرع بأي طريقة نكون الفعل يكون جامع الأركان والشروط والأسباب وانتفاء الموانع نقولوا مثلا صلاة الظهر صلاة الظهر كاين ركوع السجود القيام إلى السلام هذا يسمى الأركان كاين الأسباب دخول الوقت كاين الشروط الطهارة وكذا كاين الحيض ما كاينش النفاس ما كاينش صافي هذا هي الصحة هذا موافقة في الحديث وجه الشرع شنو أثرها؟ أثرها في العبادة وأثرها في المعاملة أثرها في العبادة براءة الذمة وأثرها في المعاملة ترتب الأثر ما هي الصحة؟ هو ما وافق الشرع هنا فعل وافق الشرع هذا فعل وافق الشرع الموافقة ماذا تجي باستجماع الأركان والشروط وتحقق الأسباب وانتفاء الموانع إذا كان هذه الأربعة موجودين هذا هي الموافقة الشرعية هل الموافقة للشرع عندها أثر؟ شنو أثرها؟ أثرها في العبادة؟ براءة الذمة. معنى ما عملت أنت ما بقتش مخاطب بالصلاة الأخرى، الحج ما بقتش مخاطب به، الصيام ما بقتش مخاطب، هذه براءة الذمة. في المعاملة ترتب الملك، الأرض، الدار، الزواج إلى آخره. باين؟ هذا هو. مثلا قضية الجزاء وقضية القبول والثواب، لا، الأمور غايبة ما تدخلش فيها. معنى تقدر تكون الصحة والقبول ما كاينش. الأثر اللي نحكموا عليه دابا هو هذا الأثر، براءة الذمة وترتب الأثر. صافي هذا الشيء اللي عطاه. أما كونه فيها الثواب كذا كذا كذا، قضية يكون شيء مانع آخر. ما طليناش عليه. فإذا الجزاء والثواب والقبول هذا ما دخلش هنا. واش من لوازمها؟ ماشي بس اللي من لوازمها هو فراغ الذمة وترتب الأثر في المعاملات. هنا العلماء اختلفوا واش هي من خطاب التكليفي او حكم عقلي او حكم وضعي. شحال هادو؟ ثلاثة. الصحة اللي شرح لها هو هذا، ولكن العلماء اختلفوا في تفسيرها. هل هي من نوع التكليفي؟ اذا هي اللي كانت تكليفي غتتعلق بالاقتضاء، لان الاقتضاء هو اللي يكون فيه التكليف. ولا كان هي حكم عقلي ما نتوقف على لا الاقتضاء ولا كذا. واذا كان حكم وضعي تتبع كون الشيء. شحال هذا؟ ثلاثة. العلماء اختلفوا في الصحه والفساد طبعا في حاله. هذه الصحه واش هي من نوع خطاب تكليفي او من خطاب وضعي او من حكم عقلي؟ لكن هي خطاب تكليفي شنو تتبع؟ الاقتضاء، لان الاقتضاء هو اللي فيه الاقتضاء، يعني الطالب تبع الطالب، طالب كذا طالب كذا. ولكن هي من خطاب الوضعي شنو تتبع؟ كون الشيء كذا، كون الشيء كذا. واذا كان من خطاب العقلي مع النغف هذا لو في هذا. اذا هنا لا مش بغيت ننظم مزيان فيها، لا جوا حكم عقلي. علاش حكم عقلي؟ ماذا تتوقف على الطالب؟ ماذا تتوقف على وضع الشيء؟ علاش تتوقف؟ مثلا نظر هذا الانسان صلى، هذا الانسان صلى قال ما كان في يده، قال سيدي التوضا قدر الله وجه، هو اللي توضا قال خصني نعمل الحوايج، عمل الصلاه، قال سيدي خصني نستقبل القبله، قال خصني ننوي، خصني نكبر، قال فاتحه نركع نسجد. العقل يقول له هذا موافق فهو صحة، النار ما عملش الفاتحة هذا مخالف فباطل. فإذا هذا يمكن تدخل في أحكام العقلية دابا؟ نعم. علاش؟ لأن أنت الحكم، أنت على حسب الشروط وعلى حسب الأركان تحكم. إذا وجدت تقول كذا، وإذا تحتاج إلى وضعك شيء تحتاج، ماشي في حوجه بالظاهر أصلي أنا السبب كذا خصني كذا، هذه لا تحتاج الى كذا. فين غنكون مصنف هذا؟ الاحكام العقليه. ولهذا العلماء اختلفوا في هذا التوجيه، واش هي من خطاب التكليفي، واش هي من خطاب الوضعي، واش هي من خطاب العقل، وهي حكم عقلي. لكن من خطاب التكليفي تتبعوا الاقتضاء، لكن تتبعوا وضع الشيء، ولكن من خطاب العقلي وهذا. الامام المصنف رحمه الله ذكر فيها تعريفين، ذكر واحد التعريف الاولي تعريف عام، ثم قسم الى قسمين. فهمنا؟ واحد التعريف عام ثم قسم الى قسمين. شنو التعريف العام؟ قال والصحة من حيث هي، شوف من حيث هي، مي الامام الشارح جاب هذا من حيث هي السي الصحراوي، بغض النظر جاب من هذا وبصحة العقد ترتب الاثار. اذا هنا يقول لك الصحة كما تكون في العبادات تكون في المعاملات، لأن الكلام الآتي يقول لك أنا إذا الصحة تعريف عام، من أين أتى به؟ من قول الإمام وبصحة العقد. قال الإمام الشاملة لصحة العبادة وصحة العقد، لأن سيأتي إن شاء الله بصحة كذا وبالعبادة. هنا هذا العموم، إذا أتى أخذ هذا العموم أو هذا الإطلاق مين؟ مما يأتي. قال موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع، أي موافقة الوقوع، شوف موافقة الفعل ياك، تسمى على حذف مضاف. شنو الأصل؟ وقوع الفعل يوافق الشرع، ماشي الفعل، الوقوع ديال الفعل. معنى أنا أوقعت هذا الفعل يوافق كذا كذا، لأن ذلك التمييز هذاك وقوعا، هذاك التمييز محول، هذا محول عن الفعل. إذا من إضافة المصدر بن لا، أولا مضافة المفعول، يعني إيش مضاف؟ مفعول، والفاعل فينو؟ هو تمييزا، هذاك هو. شنو الأصل؟ قال الإمام رحمه الله هو تمييزا، الأصل موافقة الوقوع الفعل. ودابا هذه الانسان لما كانش عنده نوع يفكر، ما يمش يفكر، غيجيبها اذا مع الفلوكي غيفك، باش ماشي يفك يكذبيه كيمشي يقيفك، هو ما عندوش النا، وما عندوش التوجيهات، التوجيهات كيفاش ني وشنو النوع التمييز والاثر هذا التمييز، ما عنده غير يقيفك، اي سطحيه وصافي. اذا هنايا شفت ديك الوقوع منصوب، هذا هو التمييز. شنو الاصل ديالو؟ فاعل، بحال مثلا طاب محمد نفسا، طاب محمد، طاب فعل ماض، محمد الفاعل، نفسا هذاك التمييز، هذاك محول عن الفاعل. هذا شنو تصنيفه؟ طاب نفس محمد، بحال هيدا كذلك. انا اذا موافقه الوقوع، هيدا وقوع الفعل للوجهين. علاش نقولوا الفعلي؟ الفعلي ما صدر منك، شكون المراد بالفعل هنا؟ ما صدر منك. واش نعملوا الفعل هنا ديك المعنى المصدري او الحسب المصدر؟ الحسب، خاصنا نعملوا الحسب المصدر. الفعل اللي خصو يكون هنا واش المعنى المصدري او الحسب المصدر؟ علاش؟ لان الحسب المصدر هو حركات والسكنات، هذيك نشوفوها واش وافقه. حنا نحكم على ما صدر منك من قيام ركوع سجود، ماشي اجادك، ماشي مقارنتك، الذي يوافق الفعل الخارجيه. فاذا هنا المراد بالفعل هنا الحاسب المصدر، عندنا المعنى المصدري وعن الحاسب المصدر الذي يوافق، هو الحاسب المصدر، هي الحركة والسكنات اللي تورى بالعين، هذا هو. هذاك الفعلي للوجهين، معنى للوجهين، تارة يوافق وتارة يخالف، هذاك الوجهين معنى تصور فيه موافقة وتصور فيه مخالفة، هذا للوجه. معنى للوجهين صالح المخالفة والقول صلى، مثلا صلى مخالفة صلاة موافقة، نقول فيها جوج. مثلا وضوء نقول فيه جوج، شمش نقول فيه؟ موافق ومخالف. الحج نقول موافق ومخالف، الصيام موافق ومخالف، زكاة موافق ومخالف، سيكون هذا عنده وجه. أما إذا كان عنده جهة واحدة غالب الكفر. واش عندنا الكفر الموافق والمخالف؟ الكفر دائما مخالف. الشك، واش الشك عندنا جوج، موافق والمخالف؟ الشك ما ضد العقيده، الشك دائما مخالف. الايمان، واش عندنا الايمان موافق ومخالف؟ الانسان مؤمن راه مؤمن، خلي الايمان يزيد وكذا بوحده، هذه وحده. الايمان كامل وغير كامل، لا الايمان إيه؟ عنده الايمان. واش الايمان فيه زياده ونقصان؟ لا خلي زياده ونقصان، واش مخالفه وموافقه؟ لان اذا كان مخالفه كفر، هذا هذاك ماشي. مثلا المعرفه بالله، واش عندنا المعرفه موافقه ومخالفه؟ المعرفة واحدة، لكن المعرفة هي إدراك المعلوم، ما كاينش غير ما كاينش. إذا هنا من ناحية الاصطلاح، هذا الاصطلاح هذا ما يمكنش نقول العقيدة صحيح، المعرفة صحيح، المعرفة صحيحة صافي، المعرفة ذاك المعرفة كاينة، المقابل ديالها يكون الجهل. الكفر، الكفر باطل، الكفر دائما باطل. علاش؟ لأن الكفر خالف على هذه المعرفة هذه. هذاك الإيمان صحيح، الكفر باطل، هذيك المعاني اللغويه ماشي المعنى الاصطلاحي. هذاك الكفر صحيح، الكفر باطل، كذا، اش من معاني كاين هذا؟ معاني اللغويه. ما كاين نقاش انا شويه في هذا العباره، المهم هذا الظاهر ديال العباره، هذا تفسيره. تفسيره، نعم. هذا هو التفسير، الصحه دابا. هذا التفسير، إذا هذاك ماشي يكون ديك الصحه وكذا وكذا، واضح نعم سيدي؟ قال الإمام ذو الوجهين الشرع، والوجهان موافقة الشرع المخالف. الشارح ماشي فساد، إفساد. قال أي الفعل الذي يقع طارة موافقا للشيء، علاش يكون موافقا؟ لاجتماعه ما يعتبر في شرع، والذي يعتبر في شرع الأركان والشروط والأسباب وانتفاء الموانع. ومخالفته، شنو مخالفته؟ إما الأركان ماشي لازم ينتفوا كل شيء، واش لازم ينسوا كل شيء؟ لان هنايا موافق للاجتماع معنا ما يجتمعوش كل شيء، ماشي لازم ينتفى كل شيء الشروط، لا ما عندنا. ذلك عباده كان او عقدا كالبيع، الصحه موافقه بخلاف ما لا يقول الا موافقان للشرع كمعرفه الله. معرفه دائما انا ضل عارف الله، معنا ما كاينش معرفه مخالفه وموافقه. المقابل ديالي يسمى الجهل، شنو يسمى؟ الجهل. مع على هذا ما نقولش معرفه باطله. لا هذاك جهل هذا. إذ لو وقعت مخالفا كان الواقع جهلا لا معرفة، فإن موافقة الشرع ليست من مسمى الشرع، إذا موافقة الشرع ليس من المعصر فلا يسمى هو صحيحا فصحة أخذ بما ذكر. عام شيخ التصوير بين عام سيدي، هذا هو التفسير. هنا عندنا الطاعة والقربة والعبادة، شنو الفرق بين هالثلاثة؟ عندنا الطاعة معناها امتثال الأمر والنهي، شو اسمها؟ طاعة. معنى أنا مطيع امتثال الأمر والنهي. سواء كان لكن بالنسبة لله طاعة لله ولا رسوله، لكن بالنسبة للوالدين طاعة الوالدين، لكن بالنسبة للقائد للقائد إلى آخره، المهم أنا أطيع الأوامر والنواهي، هذه هي الطاعة. القربة شنو معناها؟ ما يتقرب به إلى الله بشرط المعرفة المتقرب إليه. معنى ذا نتقرب ولكن خصني متقرب إليه ونعرف. معنى ما يمكنش أنا أتقرب إلى الله والله ما نعرفوش، هذا ما تسماش قربة. القربة شنو خصو يكون؟ ما يتقرب ولكن بالشرط يكون معرفة المتقرب إليه. العبادة ما تعبد به بشرط النية ومعرفة المعبود. خصو يكون النية ومعرفة المعبود، هذه هي العبادة. العبادة شنو تكون؟ ما تعبد ولكن شيء الشرط فيه النية والمعرفة للمعبود. ثم قال الإمام رحمه الله كان الواقع موافقة فوق الشرع وإن لم تقصد العبادة. بهذا التفسير هذا شوف احنا نقول لا موافقة سواء كان في نفس الأمر أو كان بنظر الفاعل. مثلا أنا أفعل كذا في نفس الأمر جاء موافق، معنى في نفس الأمر، أنا في نفس الأمر عملت الأركان، عملت الشروط، عملت الأسباب وانتفت الموانئ، هذا في نفس الأمر. باعتبار عقيدتي وظني أنا غن على وضع، أنا باعتبار عقيدتي قبل كينا، باعتبار عقيدتي راه الوقت دخل، هذا اعتبار عقيدتي. ولكن في الواقع ما هو ماشي هي، في الواقع أنا ماشي على وضع، في الواقع أنا ما كاينش قبل، في الواقع ما كاينش شي كذا تكون صحه صحه تكون صحه، واخا ما يكونش القضاء، واخا ما يكونش القضاء، واخا يلزم القضاء، واخا يكون القضاء راه صحه هذا. فهمنا عمسي؟ اذا تقول العباده صحيحه باعتبار الواقع وباعتبار اعتقاد الفاعل، واخا ما تكونش في نفس الامر. وفيدا مثلا هذا السيد مات على هذه الحاله، هذه عمره ما تذكر هاتي يطلب شيء قضاء، هذا دليل على انه العباده صحيح. ولكن ما اللي يتذكر غيقضي، ولكن ما مش يقضيش من الامر الاول، من الاول كان مشى امر جديد قضاء بامر جديد، ما كاينش الامر الجديد ما مش يقضيش، عنده الامر الجديد يعيد، ما عندوش الامر الجديد ما يعيدش. معنى قالوا الشرع يقضي يقضي، ما قالوا الشرع ما يقضيش ما يقضيش. معنى من يقول له يقضي يكون عنده الامر الجديد، ما قالوش يقضي لا الصلاه ديالو العباده صحيح. هذا قول الامام رحمه الله. قال وان فعلا وان لم تسقط القضاء كيش كفاقد الطهرين الذي يظن كذا، او المحدث الذي صلى كذا كذا وقيل صحته. هذا المذهب منه؟ لا، المذهب الأول المتكلم، دابا باش نبداو المذهب المفقه، خليها تسمى وقيلة، نلقاو شوية في البداية.